غضبي وبصدقك يا أرض العربي يا أرض العربي فتاة لهيب في قلبي وسعير يهجر في شعبي أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا لن تقهر يا وطني. أقسمت بروحي ودمائي أقسمت بأرضي وسمائي سنحررها شبرا شبرا ونعيد الطرف بها حرة أقسمت بروحي ودمائي أقسمت بأرضي وسمائي سنحررها شبرا شبرا ونعيد الطرف بها حرة ونمزق عنها كل ظلام ونرد إليها كل سلام ونمزق عنها كل ظلام النصر لنا استمعنا منها إلى المجموعة وكانت آخر أغنيات هذا